أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني كنا تكلمنا عن معجزات الأنبياء ومن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إسراء والمعراج. إسراء والمعراج حصلت في رجب، وهي قلنا لتشريف النبي عليه الصلاة والسلام باطلاعه على عجائب العالم العلوي. فهو موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان. Donc on a parlé des miracles des prophètes, et parmi ceux-là, l'Isra et le Mi'raj, qui était arrivé à Rajab, le mois de Rajab, et le prophète il a voyagé dans les cieux pour l'honorer et pour voir les choses étonnantes du monde céleste. Dieu, bien sûr, existe avant l'espace, le temps. Il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. Rien n'est tel que lui et rien n'a de ressemblance avec lui. إذن قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إسراء هو السفر بالليل، مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين. Donc dans سورة الإسراء c'est cité سبحان، يعني تنزه الله. سبحان الله معناه تنزيه الله عن صفات الخلق عن النقصان. الذي أسرى بعبده، عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يضيف الله المخلوق لنفسه لتشريف المخلوق، كما قال تعالى: أن طهر بيتي، بيت الله يعني المسجد الحرام، أن طهر بيتي. وقال